نحن مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتناول قضية زيادة الإيمان ونقص. يقول: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، وقيل لا، وقيل لا خلف كذا قد نقل. المعنى العريض في هذين البيتين أن الإيمان يزيد، ورجحت زيادة الإيمان بما يزيد بما تزيد طاعة الإنسان. الطاعة تورث الإيمان رسوخا وإشراقا وتمكنا، ونقصه بنقصها. نقص الإيمان يكون بنقص الطاعة. هذه قضية في قول ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، ونقصه نقص الإيمان بنقصها لنقص الطاعة. هذه مسألة. مسألة ثانية: وقيل لا، يعني الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الذين ذهبوا إلى أنه لا يزيد ولا ينقص ذهبوا إلى أنه من حيث الكم، من حيث التفضيل، لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، لأن مفردات الإيمان محددة، وحيث كانت محددة فلا يتصور فيها زيادة ولا نقصان. وإذا نفوا الزيادة عن الإيمان ونفوا النقصان، بمعنى أنه إذا نقص لنهى الإيمان، يخرج عن ماهيته، يخرج عن مفهومه، يخرج عن حقائقه. الزيادة غير متصورة، لأن المفردات لا يمكن أن تزيد، إذ إن المفردات قد استقرت شريعة في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء من يفرق بين من قال رجحت ومن قال لا يجد ولا ينقص، وقيل لا خلفا، يعني ما في خلاف حقيقة بين من ذهب إلى الزيادة ومن نفى الزيادة. لماذا لا خلفا؟ قال: لأننا لو نظرنا إلى الإيمان من حيث المفردات فلا تصور الزيادة ولا نقصان، وإن نظرنا إلى الإيمان من حيث الرسوخ والإشراق والتمكن فهذا يزيد وينقص. إذا الخلاف لفظي فقط، الذين نفوا الزيادة ونفوا النقص انفض اهتمامهم على قضية الكم، والذين ذهبوا إلى قضية الزيادة والنقصان ذهبوا إليها من حيث الكيف، الكيفيات تختلف. وقيل لا خلفاء كذا قد نقل. نحن مع المعنى الأخير الذي يقول لا خلفاء، يعني لا خلاف، وإنما الاختلاف إنما هو لفظي. إذا وصلنا إلى هذا ورجح أن الخلاف لفظي، يأتينا ما يشرب على هذا التوفيق. فيأتي قول الشيخ يقول: لكن يشرب عليه، يعني يشرب على أن الخلاف لفظي، ما نقله الأذوكي صاحب روح المعاني عن الإمام النووي الفقيه الشافعي المعروف وجماعة من المحققين. ما الذي نقله الأذوكي عن الإمام النووي وجماعة من المحققين؟ نقل من أن الإيمان بمعنى التصديق القلبي يزيد وينقص. قال: الإيمان بمعنى التصديق نفسه يزيد وينقص. وطبعا لا يقصدون هنا لأنه يزيد من حيث الكم وينقص من حيث الكم، وإنما قصدوا قضية التصديق نفسها تقوى وترسخ وتشتد أو تضعف، شريطة ألا يخرجها أو يخرجها ضعفها عن الحد المطلوب الذي لا بد من أن يتحقق كي يدخل به الإنسان دائرة الإيمان. بمعنى عندك مئة دليل وعندي مئة دليل، لكن من قال بأن فهمي للأدلة كفهمك للأدلة؟ ألا يختلف الناس في استقبال الدليل؟ أيفهم الناس كلهم الأدلة بمستوى واحد؟ لعل الأدلة من حيث هي بقوة واحدة، ولكن الاختلاف في الانتصاف، في التمثل، في الانشعاب. مثال على ذلك: طاقة كهربية، طاقة كهربية طاقة واحدة في البيت. أنت تضع مصباح بقوة 100 شمعة، وفي مكان آخر مصباح بقوة الشمع، الطاقة نفسها، لكن ما الذي يجس بهذه الطاقة؟ مصباح. فأنت قد تعقل الدليل عقلا أعمق من عقل غيرك له. الأمر الآخر، نفترض أن غرفة صالة كبيرة مطفأة، ثم أوقفنا مصباحا، هذا الدليل الأول. مصباحا ثانيا، هذا الدليل الثاني، إلى أن حولنا جدرانها إلى مطابيح وتنشر لي هذه. إذن كثرة الأدلة تزيد في إشراق اليقين، وعلى هذا ذهب العلماء إلى أن الذي يحقق الإيمان قلبا والإسلام قالبا تحقيقا كاملا، حيث يتعاكس نور الإيمان على نور الإسلام ونور الإسلام على نور الإيمان، هذا يرفع إيمانه إلى أن يصل إلى أن يعبد الله كأنه يراه. وعلى هذا قال العلماء: لو رأيت نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت زينة الحياة الدنيا قد بدت شفة الفناء عليها. وأنوار اليقين هذه ليس لها مصدر واحد، وإنما مصادرها متعددة. فحيث يتجه القلب إلى الله عز وجل بكل لحظاته، وحيث لا يغفل اللسان عن ذكر الله تبارك وتعالى متطاع إلى ذلك، وحيث تغرق الجوارح بطاعة الله تبارك وتعالى، وحيث يصبح أو تصبح الآخرة همة الذي يقيمك ويقيدك، حيث ترى حقيقة هذه الدنيا وفنائها المتتابع، وحيث ترى مجيء الآخرة وإقبالها عليك وأنها حاضرة، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إلى آخر ذلك، هذا يتفكر إيمانا. وغيره جاره قد يكون مؤمنا، لكن شتان ما بين الكيفيتين. ومن هنا يقول الأظهر المختار أن التصديق نفس التصديق يزيد وينقص. لماذا يزيد؟ قال بكثرة النظر وضوح الأدلة. مثال: لو جاءنا من يخبرنا، ولا أريد أن آتي بجديد، لو جاءنا من يخبرنا بأن الله تبارك وتعالى قال: لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية. الناصية هي أعلى الجبهة، الفص الجبهي، ناصية خاطئة، خاطئة أن الخطيئة لن يخطأ، يعني آتي أي ناصية يدفعها الله عز وجل ويعقبها الله تبارك وتعالى. الناصية المتصلة بصفتين، الصفة الأولى كاذبة والثانية خاطئة. كل المفسرين قالوا هذه استعارة مكنية، طبعا المفسرون الذين عرضوا للبلاغة قالوا لأن الإنسان هو كاذب. وهنا فصل جبهة هذا الناصية لا علاقة لها بالكذب. إذا نسب الكذب إلى الناصية من باب التشخير، بمعنى جعل هذا المكان الذي أمادي إنسانا وإنسانا يكذب، إنسانا وإنسانا يقع بخطيئة، وهذا على سبيل الاستعارة المكنية. مثل إذا قلت أنشدت المنية أظفارها، المنية ليس لها أظفار، المنية الموت، لكن جعل المنية مقتحم على النفس شيئا مقتحما، وليكن حيوانا مختلفا وله أظفار، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل كميمة لا تنفع، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، الجدار لا إرادة له، فجعل الجدار كإنسان له إرادة، الجدار يريد أن ينقض فأقامه. هذه يسمونها استعارة مكنية، هي تشخيص إذا كان المشبه به في حياة. قال العلماء هذه استعارة مكنية. جئنا القرن العشرين وإذا الدراسات تقرر بأن توجيه السلوك هو بالنظر. إذا كذب الإنسان قرار الكذب هنا يقرر، هنا الكذب، وإذا ذهب إلى فساد القرار يتخذ بناصيته، يعني القفة هنا لا علاقة له بالقرار. الكذب والصدق والسلوكيات والتوجهات والمواقف والمبادئ هنا مقصدها. إذا خرب هذا يصبح الإنسان لا شيء. إذن دلنا كتاب الله عز وجل على أن وصف الناصي ليس على سبيل الشعارة وإنما على سبيل الحقيقة. فالناصي يكذب في سجد هنا كذب. والله هذا كشفني أنا حينما أعرف لأن الرب تبارك وتعالى حينما وصف الناصي لأنها كاذبة وتأتي كسوف من باب سنريهم آياتنا بالآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. معنى ذلك أن يزداد ثقة وإيمان وتصديق القرآن الكريم يستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمي لا يعرف القراءة والكتابة واحد. عاش في بيئة كان في مكة المكرمة فقط 120 جامعة تدرس كافة العلوم الكونية. والله ما كان هي لا جامعة. كان عدد الذين يكتبون في مكة المكرمة يعدون على عدد الأصابع. ما بقرا ولا بكتابه ولا طيلة حتى الحضارة. الحضارة التي كان قائم عند الفرس وعند الرومان هي منقطعة. كان الناس يجدون إلى مكة من أجل الحج وصورة الحج عندهم معروفة. ليس لك ثقافة وليس لك علم. فحينما يأتي كتاب الله عز وجل ليبين لي أن الأرض بيضوية بالنص بالنص اقرأ ما قاله المفسر بالسابق والأرض بعد ذلك دحاها. واختيار القرآن لفظ إنما اختيار هادئ ليؤدي اللفظ مهمته في كل عصر من العصور فلا يأتي عصر ليمتنع أخذه من كتاب الله تبارك وتعالى. يغطي كل الحاجات عصر العصور مع مراعاة القدرات العقلية. يعني القرآن الكريم صحيح ما قال الله تبارك وتعالى جعل الأرض بيضوية. هذا المفهوم العصر الذي أنزل فيه القرآن الكريم لا يناسبه. واحد اثنين القرآن الكريم أشار إشارات علمية ولم يأتي ليقرر حقائق علمية. قرر حقائق علمية لكن أصل كتاب تربوي، كتاب تهذيبي، كتاب نداءي، كتاب منهج حياة، كتاب يعرفني كيف أتعامل مع هذا الكون. أما كشف أسرار الكون فقد تركها الله تبارك وتعالى النشاط العقلي. فحينما يقول الله تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها الأدحية بيضة النعام، يعني جعلها كبيضة النعام. يكور الليل على النهار، يكور الليل على النهار. التكوين يشير وكلمة على إلى أن الليل والنهار قائمان فوق هذه الأرض، مع أنه كان مفهوم أن الليل إذا جاء ذهب النهار عن الأرض وإذا جاء النهار ذهب الليل عن الأرض. قال لا، الليل والنهار قائمان على الأرض. بس الأدق من هذا أنا لماذا أعرف هذا؟ أعرف لأبين أنه كلما تفتق الجوانب المعرفة أنت أصبحت تكتس نور، انتهى أمرك. يعني لم يعد حجاب بينك وبين الله تبارك وتعالى. نعرض الحقائق التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى نعرضها على أنه كلما تعرفنا إلى حقائق طرحها كتاب الله عز وجل يسمى إيمانا، وإيمانه كان كاملا وإلا ما يسمى إيمانا. لكن هل الكمال يقبل الزيادة؟ الكمال يقبل الزيادة. وعلى هذا حيث يطرح كتاب الله تبارك وتعالى حقيقة من الحقائق التي ستكتشف فيما بعد يدل هذا دلالة واضحة على أن هذا الكتاب ليس مصنع مصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس مصنع مصطفى صلى الله عليه وسلم. كل خضار ما يستطيع أن يؤلف 20 ورقة في النحو ما يدرون. فإذا وجد واحد منهم يؤلف في النحو رسالة هذا علاوة على أنه يبيع البضاعة أن التخصص صحيح. فوجاء كتاب الشخصية التي بلغتنا إياه أول شيء بها أنها لا تقرأ يا دكتور. الشيء الثاني أنها ما تكلم في مدرسة المدارس. الشيء الثالث الرابع الخامس كل شيء ما تقول أنه لا يمكن أن يكون هذا من صنع من أتانا به. إذا نظرت إليه فوجدته يجمع كبريات الحقائق، يتحدث عن الألوهية، يتحدث عن الدنيا، يتحدث عن الآخرة، يتحدث عن الماضي، يتحدث عن المستقبل، يتحدث عن القيم، عن المثل، عن الأخلاق، عن الأمن، عن التفريعات. أنشأ مكتبة ملايين كتب، هذا الكتاب أنشأ مكتبة ومن تكلم فيه؟ جبار العلم تكلموا فيه. إذن هذا ليس من صنع رجل مثلنا حقيقة، ليس من صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ الدقة في الأداء. رب المشرق والمغرب تقسيم، عندنا مشرق ومغرب تقسيم صحيح. رب المشرقين ورب المغربين صار في مشرقين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب صار مشارق ومغارب. وطيب على أي حال نقيت خاصف على الثلاثة، ثلاثة صحيحة. تقسيم الأول تقسيم عريض مشرق ومغرب. الثاني في عند الشتاء والصيف، وهذا ليس عندنا، ليس في الإمارات، في كل بلدان العالم هناك مشرقين فعلا، هناك مشرقين لأن حركة الأرض حول نفسها وحركة الأرض حول الشمس يتأثر أن تكون الشمس لها مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء، وتتبع ذلك إليه مشرقين. وكل هذا بالنظر هو بالنظر، وهذا لا يدل على أن الذي قال رب المشرق والمغرب لا يدل دلالة قطعية على أنه الله تبارك وتعالى، إن هذا معلوم للناس كلها صحيح. قل لك جاء اللفظ الدقيق والأدق ليدلك دلالة واضحة تماما على أن هذا القرآن ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ قال مشارقها. قد تقول المشارق عبارة عن انتقال الشمس عبر أفقها حتى تنتقل من مشرق مشرق الشتاء إلى مشرق الصيف. فالأخلاء المشرق يعمق من هذا. ما في لحظة من اللحظات، وهذا ما اكتشفناه أخيرا بعض الأقمار الصناعية، ما في لحظة من اللحظات إلا هناك مشرق وهناك مغرب. يحدث مشرق فيحدث مقابل مغرب ليقين، يعني تغيب من هنا لتشرق من هنا. كل لحظة في مشرق ومغرب، يعني الأرض تدور في مشرق ومغرب، معناته كل حد من حدود الأرض، كل خط من الأرض مشرق ومغرب، مشرق ومغرب، مشرق ومغرب. ولذلك الآن كل الصلوات قائمة على وجه الأرض، كل الصلوات. هناك الآن من يصلي الظهر، والآن من يصلي العصر، ومن يصلي المغرب، ويصلي العشاء. هل ينقطع ولا ينقطع؟ إذا انتهى أناس من صلاة المغرب، أنشأ أناس صلاة المغرب. لأنه عندنا مغرب، مغارب، ومشارق أيضا. معناها وقفت الأرض الصلاة، ما أقصد الصلاة منها، أقصد المشارق والمغارب يعني. إذا هناك من يصلي الفجر وما تنقطع صلاة الفجر، هناك من يصلي المغرب وما تنقطع صلاة المغرب، وكذلك كل الصلوات. دلالة على أن الذي قال فلا أقصد رب المشارق والمغارب ليس إنسان مثلنا، ليس بشر، وإنما هو رب البشر سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأرض وبصره متعلق بحركة الأرض حول نفسها وحركة الشمس وكذلك. إذا استعرضت الأدلة كل دليل مصباح في ذاته، ثم هذا المصباح ينير من ذاتك بمقدار طاقة الأنس، هو الدليل والدليل ما يتغير التناقض، وإنما أنت مصباح الشمس معه. هل يمكن أن يغبش المصباح؟ يمكن أن يغبش. النظر إلى مرأة لا يجوز لي أن أنظر إليها، مصابحة امرأة لا يجوز لي أن أصابحها، الجلوس على مائدة الخمر، الغفل عن الله تبارك وتعالى، التفكر في الشهوات، قراءة ما لا يحل لي أن أقرأه، المواصلة في جهة الشبهات، حركة البدن في المعاصي تنعكس ظلمة على المصباح. والله تبارك وتعالى ضرب مثلا لنور الإيمان في قلبك. نذكره ثم نقرأ. ما هو متى؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح من مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. مثل نوره لها معنيان، مثل نور الله ومثل نور الله في قلب المؤمن، مثل نور الإيمان في قلب المؤمن، مثل نوره كمشكاة. وقد جاء حديثه صلى الله عليه وسلم يفسر المشكاة هي الصدر والقلب، ونور الإيمان في القلب مثل المصباح في الزجاجة، الزجاجة إلى آخر ما هنالك. إذن هذه الزجاجة، هذا القلب قد يتراكم عليه ظلمة المعاصي فيحجب عنه الفهم، ومهما طلبت عليه الأبواب هو معنى استعداد يأتيها ولن تصفى ولا يدخلها إلى ذاته، لأنه قد ران عليه المعاصي. ولذلك الشيخ ماذا يقول؟ التصديق يزيد وينقص. لماذا يزيد وينقص؟ بكثرة النظر. ومن هنا لا يرحل بالقلب إلى الله تبارك وتعالى مثل فكرة. التفكر من أروع ما يوقظ النور في قلب المؤمن. ولذلك قالوا لسانه ذاكر وقلبه في فكرة، قلبه يفكر في عظمة خلق الله تبارك وتعالى. ومر معنا قال وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على أمره أن تكون له ساعات، ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله تبارك وتعالى، وساعة يرتب فيها أمر دنياه. لا بد من ساعة يفكر فيها في صنع الله تبارك وتعالى. القلب سراج ومصباحه الفكرة. القلب الذي لا فكرة فيه لا مصباح فيه. كنا إنسان ذاكر قلب يفكر في صنع الله تبارك وتعالى. ما في صنع الله تبارك وتعالى يتغير انس وتحلق في الاجواء. صنع الله تبارك وتعالى وجهه. صنع الله تبارك وتعالى الخضار التي تشتريها وانت تاكلها. صنع الله تبارك وتعالى كل ما يجدك من الله تبارك وتعالى. يقول ويذوب الادله. كلما اتضح الدليل كنت اعظم ايمانا. ولهذا كان ايمان الصديق الدليل، ايمان الصديق اقوى من ايمان غيره. لماذا؟ قال بحيث لا يعتريه شبهه. اليقين كما قال العلماء، اليقين هو العلم الذي لا يزاحمه وهم ولا يخالطه ريب ولا يصحبه اضطراب. إذا حدث ولم يجري تفرع، ويؤيده يؤيد هذا المعنى أن كل أحد يعلم يعلم أن ما في قلبه يتفاضل. أنت بعد عرض الأدلة إيمانك أعلى منه قبل عرض الأدلة، حتى أنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. إذا فالتصديق نفسه مراتب. إذا قالوا إن تصديق المخلد ليس كتصديق العارف بالجليل، كيف أنا صدقت تقليدا وإن صدقت بجليل، أي التصديقين أرسخ؟ من صدق بجليل أرسخ ممن صدق بتقليد، وهو ليس كتصديق المشاهد. القلب مرآة، كلما ازددت جلاء له وتصفية شريطة ألا تجعل آثار ظلمة المعاصي أو ظلمة المعاصي تكسوك، وإنما كلما ازددت جلاء لصورة القلب وصفحة القلب لمرآة القلب قطعت فيه أنوار اليقين، وبالتالي كأنك ترى الآخرة حاضرة بين يديك، كأنك بقلبك يشاهد عظمة الله تبارك وتعالى، وليس كتصديق المستمر الذي لا يشاهد إلا الله تعالى. يعني ما يذكر عن الله عز وجل، قلبه مستغرق بالحضور مع الله تبارك وتعالى. وقلبه يزيد بالطاعة، ما قلنا يزيد بالطاعة يشير إلى زيادة التصديق الباطن، حيث جعلت الطاعة سببا ووسيلة في جهاده. نأتي الآن لما قاله الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المعنى ونختم به. ماذا قال الغزالي بقضية زيادة التصديق نفسه؟ يقول السلف هم ماذا عنده؟ هم هو السلف هم الشهود العدول. والله صحيح السلف هم الشهود العدول. من هو السلف؟ الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم والقرن الذي يلي قرن الصحابة والقرن السائق، هؤلاء يعتبرون من السلف. وما لأحد عن قولهم عدول. السلف هم الشهود العدول جمع شاهد، والشاهد العدل هو الذي تقبل شهادته 100%. قال وما لأحد عن قولهم عدول فما ذكروه حق، وإنما الشأن في فهمه هذا. وقد اتفقوا على أن الإيمان يزيد، يعني السلف الصالح اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. وفيه دليل أيضا، ما في دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان، لأنه يزيد العمل يزيد الإيمان. إذا الإيمان أمر آخر وأركان وجوده، بل هو مزيد عليه يزيد به، والزائد موجود والناقص موجود، والشيء لا يزيد بذاته. فلا يقال الإنسان يزيد برأسه، أنت مجموع الأعضاء، أو الصلاة تزيد بالركوع. فقولهم تصريح بأن الإيمان له وجود، ثم بعد الوجود يختلف حاله بالزيادة والنقصان، وبس ذلك لأن الإيمان اسم مشترك. الإيمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه. نتكلم عن الوجه الأول يا أخي. الإيمان اسم مشترك يطلق على ثلاثة أوجه. الوجه الأول يطلق على التصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد، وهذا الاعتقاد عقد على القلب يربط بالقلب، تارة تشتد وأخرى تسترخي، يعني الذي تستغرقه شهوات الدنيا. لو أنه رسم خطا بيانيا لحاله القلبي قبل أن تستغرقه شهوات الدنيا، داخل الشهوات الحرام تستغرقه الدنيا، ما ينفك عنه هم تكسير الرزق ولا بالحلال. حاله القلبي قبل أن ينخرط في الاهتمام بالدنيا من أجل أن يكفر، كيف أنه يريد أن ينشئ عمارة من 20 طابق مشغول عنها، كيف ينهي هذا المشروع الضخم؟ معناته يعيش ليله ونهاره في الاهتمام والتوجه. إذا رفض عبر خط بياني حالته القلبية قبل أن ينخرط في المشروع وبعدها بعد أن انتهى إليه، أيكون على حال واحدة؟ لا يكون على حال واحد. ويجب يا أخي والله اشتغلنا فيه حتى عبادته يقصر فيها، صحيح ما يذكر في الصلاة لكنه لا يأتيها كما كان يأتيها قبل أن يشغل هذا الشغل. ثم يقول والعمل يؤثر في هذه العقدة شدة، فالماء يزيد في نماء الشجر. العمل يقصر كما يقصر الماء في جذوع الشجر. أنت ما ترى الأثر إلا نموا بعد فترة حبرة كبيرة جدا. من أين جاء هذا النمو؟ هذه قطرة وراء قطرة، النفس بنفسه ضمن الدفع الأسمودي أو ضمن نقل الجذور للغذاء من التراب ودفعه عبر الأرصان وعبر الأوراق وعبر الأزهار. هذا يأتي بلحظة؟ ما يأتي بلحظة، وإنما يأتي قطرة قطرة. يقول فتستمد من العمل قوة وإشراقا حتى تدخل من النفس ملكة وخلقا، كما يستمد منها العمل سهولة وإشراقا. كلما ازددت عملا في الطاعة ازدادت الطاعة تلذذا عندك. يعني فرق بين من يقبل أول إقباله وبين استغرقته العبادات والطاعات. قال جاهدت نفسي في قراءة القرآن 30 سنة، جاهد نفسه في قراءة القرآن 30 سنة، والآن يتلو القرآن، صار يتلذذ من تلاوة القرآن الكريم بعد ما جاهد قلبه ليجعله منفهرا بكتاب الله عز وجل 30 سنة. قال فالتبادل بينها وبين العمل، يعني بين الإيمان وبين العمل، قائم مستمر، ما رسخت وما تحقق كالمرآة قد تصدع وتنجلي، لكنها إن تركت المرآة تراكم عليها الغبش، فيأكل الصدع عنصورها المضيف والمعاصي. صدع ينقص على وجه الإيمان أو ينقص على وجه الإيمان، يدل على هذا الأحاديث الصحيحة في من ترك صلاة الجمعة مرة ومن تركها ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم نختم بقوله عليه السلام لنبين أثر ترك العمل الصالح بالإيمان وأثر القيام بالعمل الصالح بالإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار. قول يتصدق بدينار يدل على أنه قد أتى إثما، فكفارة هذا الإثم أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. قال ومن ترك ثلاث جمعات، لا كم دينار صار؟ ثلاثة، لا اختلف الوضع. من ترك جمعة واحدة من غير عذرين يتصدق بدينار، إلا من يتصدق بدينار. طيب من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين، كان في البداية يمكن أن يجبر الترك بدينار، أما الآن كيف يجبر؟ يجبر بدينار لأنه كتب من المنافقين. وفي رواية من ترك ثلاث جمع تهاونا، هناك ما قال تهاون، قال من عذر، يعني شغل هو، لكن هذا الشغل لا يعتبر عذر في تركه، لكن هنا تهاون لا مبالغ. وكم واحد من هذه الأمة يفعل ذلك؟ بل بعضهم يصلي جمعة فقط، يصلي جمعة ويترك كل الصلوات، كأن الذي طلب منه أن يصلي كل الصلوات غير الذي طلب منه أن يصلي صلاة الجمعة، فيستجيب لمن طلب منه أن يصلي جمعة ولا يستجيب لمن طلب منه أن يصلي الصلوات، مع أن الذي طلب منه الجمعة وصلاة واحد والله تبارك وتعالى. يقول في الرواية من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. وإذا طبع على قلبه يعثر دخول إيمان بعد ذلك، يعثر دخول إيمان. طبعا أظلمه الله عز وجل في أن طبع على قلبه أبدا، هو الذي عرض قلبه للطبع، هو تهاون. وهذا يشير من جهة إلى أن القلب ما ينبغي أن يغفل عن قدره، قدره الله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث وأمثالها تشير إلى عنوان آثار العمل في نفسه، آثار العمل في نفسه. قال سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يشرح هذا الحديث ليس شرحا مؤكدا، وإنما يدل بقوله على معنى الحديث. يقول إن الإيمان ليبدو لمع بيضاء أو لمع بيضاء من شكره، فإذا عمل العبد الصالحات لمع هذه نمت وزادت. طبعا تشبيه من وجه واحد فقط، قد تصاب بعض الأيدي بالضرر، كل قطعة أو مريجة أو كذا، كل بقعة إذا ما داواها ما الذي يحدث؟ تكبر حتى تلتكبر في الجنس كله. طبعا هذه هي الصورة غير مرغوبة صحيح، لكن أنا قصدت باتساع فقط. الإيمان لمع رضا، فإذا غذي الإيمان بالطاعات نمت وتوسعت. يقول الولد حتى يبدو القلب كله، وإن النفاق ليبدو نكتة سوداء، فإذا نكتة فيه حرمات نمت وزادت حتى يسود القلب كله فيطبع عليه. وذلك هو الختم، وتلا قوله تعالى كلا بني ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ترك الجمعة وترك الجمعة وترك الجمعة ران على قلبه. قال إن للنقصان حدا معينا، إذ يكون من الزيادة لا من الأصل، فإذا نال من الأصل كان ذهابا له ومحقا وبطلانا. بمعنى الإيمان هنا يزيد يزيد يزيد بالطاعة أو ينقص إلى أن يقف هنا بالمعاصي، لكن إذا تمادى نزل عن كماله، إذا نزل عن كماله لم يعد إيمانا، وإنما يصبح محقا وذهابا وبطلانا. هذا هو الإطلاق الأول للإيمان، الإطلاق الأول الذي هو التصديق المستقبة بالقلب والذي يتفاعل مع العمل. أما الإطلاق الثاني إلى درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لعن اللهم اين ما تودنا توجهني اليك لا تردنا اللهم عنك الا اليك احسن اللهم بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان يغتال من تحتنا اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا منا ولكافه قلبك المسلمين امين والحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.